السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هدي لك بعض نقاط كده أنت تبدأ تشتغل عليها. أولا بالنسبة لموضوع برنامج التسميد للنخيل، طبعا الموضوع ده هو بتوقف على عدة عوامل، يعني أنت تحديد، أنا هديك تحديدا الأزوت، وطبعا الصورة بتاعت الأزوت مثلا هتحطها بالهيئة اللي تناسب التربة عندك ونسبة الأملاح. لو نسبة الأملاح اللي عندك عالية يبقى مش هتحط الأزوت ده على هيئة نترات، واخد بال حضرتك، لأنه هيزود في الأملاح، فهتحطه على هيئة أموني. فأنا حضرتك أنا هتكلم معاك ببعض نقاط يعني أنت تكمل بعدها. بداية التسميد بيبدأ من بعد ما أنت تبدأ تجمع وتخلص جمع البلاحة عندك أيا كان نوعه أو التام. بعد ما بتجمع بتبدأ تحط التسميد بتاعك البلدي عشان تعوض النخلة للفترة الأولانية، وغيرها عشان تجهز كمان النخلة للفترة اللي بعد كده، لأن احنا طبعا كما احنا زي ما احنا عارفين ان الطالع بتاع النخلة النورة بتبدأ تتشكل في شهر أكتوبر، في النصف الأخير من شهر أكتوبر والنصف الأولاني من شهر نوفمبر، دي بدايتها خالص بتبدأ تتشكل. وطبعا بيبقى ده بيبقى ناتج عن المخزن فيما سبق، لأن طبعا كمية الكربوهيدرات اللي بتبقى موجودة في النخلة المخزنة في النخلة هي اللي بتحدد معاك عدد العزوق اللي هتبدأ تظهر فيما بعد. فإحنا الاهتمام بالتسميد ده هيبقى كل مرحلة ولها اهتمام خاص. انت بعد ما بتبدأ ان انت بلغة السعودية تصرم وبلغة مصر ان انت تجمع التمر او البلح بتاعك، بتبدأ تحضر الخلطة بتاعتك. الخلطة اللي احنا بنحطها للنخل بنهتم ببعض اشياء فيها، حضرتك ممكن تركز معايا وهتشتغل عليه. اولا احنا بنبدأ نهتم بالنخل بشوية حاجات معينة. اول حاجة احنا هنحط السماد البلدي، وياريت السماد البلدي يكون محلل يعني متجهز كويس. تبدأ تحط عليه كبريت زراعي، هتحط كيلو لكل جورة. هتبدأ تحط 50 كيلو سماد بلدي، عليه كيلو كبريت زراعي، عليه كيلو سوبر فوسفات، على اساس ان انا بهتم بالجزر بتاعي، وبحط عليه كمان كيلو ونص او 2 كيلو جبس زراعي، كيلو ونص او 2 كيلو جبس زراعي. هنقول لك الاسباب ايه هي. تاني حاجة، الفترة اللي احنا بنتكلم فيها حاليا هي الفترة اللي هو النبات محتاج فيها لعنصرين اساسية، فوسفور عشان يعمل جذور كويسة، جذور قوية، ومحتاج لنيتروجين عشان يدي مجموع خضري كويس. انت حضرتك احنا ممكن نشتغل كالآتي، بالذات ان حضرتك عندك نسبة ملوحة عالية جدا، وللأسف الشديد الأملاح اللي عندك معظمها صوديوم، ودي برضو مشكلة لأن أملاح الصوديوم صعبة شوي. فأنا هقول لحضرتك انت هتحفر جورة جنب النخلة على بعد حوالي 25 سنتي 30 سنتي من النخلة في اتجاه واحد، وهتعمل لو انت حضرتك هترجع للتسجيلات بتاعت اللي انا اتكلمت فيها هترجع عليها، هتعمل خندق بالمواصفات اللي انا اتكلمت عليه، وهتحط فيه سماد بلدي، وهتحط فيه لا يقل عن 2 كيلو جرام جبس زراعي، لا يقل عن كده، وكيلو كبريت زراعي، وكيلو سوبر فوسفات، وهتحط تحت النخلة وتبدأ تحط الخرطوم أو اللي بتاع التنقيط فوق. إذا كنت بتروي التنقيط، أنا ما خدتش بالي بصراحة من الفيديو، إذا كنت بتروي غمر هتخلي المية تبقى فوق المكان اللي فيه السماد البلدي، طبعا هتغطي زي ما أنا قايل لحضرتك كده، وهتبدأ تتوصى بالتسميد الأزوتي اللي هو النيتروجين، وبالذات في فترة الصيف هتضيف سلفات نشادر، تضيفه على هيئة سلفات نشادر كويسة، ومش هيزود معاك نسبة الأملاح، ودي حاجة هتفيد معاك فيما بعد. وان شاء الله تلاقي خير باذن الله. احنا الكلام بتاع اللي قلته لك ده هو انا بوفر من خلاله بيئه، طبعا حاليا بيئه مناسبه للامتصاص. طبعا حاليا نسبه الاملاح العاليه دي بتمنع النبات ان هو يمتص حتى المية، مش هقول لك الاملاح بس العناصر بس، لا حتى بيمنعه انه يمتص المية الا بنسبات نسبه بسيطه. فالافضل لحضرتك ان احنا بنعمل بيئه كويسه بحيث ان النبات يمتص الغذاء بتاعه في بيئه وسط بتاعها الاي سي بتاعها مناسب، اللي هو الاملاح بتاعها تكون مناسبه، اللي هي البيئه اللي بنتكلم فيها. هتحط البيئه اللي انا بقول لحضرتك عليها ده وتحط وتبدا تروي عليها، ان شاء الله احفر عليها بعد شهرين هتلاقيها مليانه جذور وهتلاقي اختلاف. انا عايز حضرتك خد مني نصيحه، صور النخل حاليا فيديو من اتجاه معين او من عده اتجاهات، بس احفظ انت هتصور ازاي، وبعد بالظبط 3 شهور او 4 شهور بالظبط عدهم كده، اعمل اللي انا قلت لك عليه، وبعد 4 شهور من ما تعمل اللي انا قلت لك عليه صور لي فيديو من نفس الاتجاهات بالظبط وشوف ايه الفرق، هتلاقي فرق شاسع جدا جدا جدا. طبعا السماد البلدي غير ان هو فيه عناصر وان انا بستفاد منه، انا بحاول اعمل بيئة للجذع تكون مهيئة وصالحة ان هي تدي النبات بتاعي الجو اللي يقدر يستطيع فيه انه يمتص فيه العناصر ويبدأ ان هو يشتغل. بحط الكبريت عشان انزل البي اتش، لان معظم العناصر عندنا معظم العناصر الامتصاص بتاعها بيعوز بي اتش ايه قليل شوية مش بي اتش عالي، فبحط الكبريت بنزل معايا البي اتش، وبحط الجبس الزراعي بنزل معايا الاملاح، لان معظم التربة المصرية فيها نسبة الأملاح عالية، معظم التربة المصرية فيها نسبة الأملاح عالية، فأنا بحط الجبس الزراعي يبدأ ينزل لي، وكمان بمديني بعنصر اللي هو الكالسيوم في اللي بيحتاجه النبات، وبحط الفوسفات سوبر فوسفات عشان عنصر الفوسفور بتاعي. طبعا ده بيبقى في الذوبان بتاعه بيبقى ضعيف شوية وفي الانتقال بتاعه ضعيف شوية، فبيقعد معايا فترة طويلة جدا بيمد الجذر بتاعي بالفوسفور اللي هو أصلا النبات بيحتاجه عشان يقوي الجذر بتاعه ويبدأ يشتغل معايا. بقى جذر قوي وسط البي اتش بتاعه قليل، الاي سي بتاعه قليل، يبقى الامتصاص فيها يبقى قوي، جذور بتاعته هتبقى شغالة 100%. طبعا الكلام ده بيبقى في جورة، ما بنحطش على وش الأرض زي ما الناس بتعمل، بتفحط تحفر جورة في اتجاه واحد من 4 اتجاهات، معك 4 اتجاهات في النخلة، حدد اتجاه معين مثلا وليكن الاتجاه الشمالي اتجاه الجنوبي الشرقي الغربي، وفي كل النخل بيبقى بنفس الأسلوب بتحفر نفق فيه. النفق ده طوله حوالي 120 سنتي، العرض بتاعه حوالي 30 سنتي، عمقه حوالي 50 سنتي، وتحط الخلط بتاعك ده الخليط بتاعك ده وتقلبه. طبعا الكبريت له كذا ميزة، مش موضوع ان هو بس كمان ان هو مثلا بنزل البي اتش، لا في مفاوضات تانية طارد للحشرات وبالذات الحفرات اللي هي بتحط البيض بتاعها فيها وبتتكسر في خلال السماد البلدي. كل الكلام ده كلته انا ببدا اجهز معايا واردم عليه واحط الخرطوم بتاع التنقيط بتاعي فوق، الخرطوم بتاع التنقيط احطه فوق، ولو انا بشتغل بالجوره بيروا بالجوره بحيث اعمل ان المكان اللي بيبقى فيه سماد ده يعتبر هو اكتر مكان انخفاضا في الكورة بحيث ان المية تبقى موجودة فيه على طول. طبعا احنا بيمر علينا من بعد الفترة دي، انا ممكن طبعا في الفترة دي يعني في الفترة اللي هي هيبدأ في شهر 9 وشهر 10 لو الجو لسه دافي شوية ممكن ادي النبات ازوت بالاضافة للسماد البلد اللي انا حطيته دهوت على اساس ان انا يديني مجموع خضر قوي، يعني هيبقى لسه فيه نموات. لو انا دخلت في البرد والبرد شديد فطبعا نمو النخلة بيبقى أبطأ وبقاش فيه نمو في فترة الشتاء، ده بيبدأ يتحرك النبات معايا في شهر 2 شهر ايه فبراير. طبعا العزوق بتاعت النخلة بتبدأ تطلع من النخلة تبدأ تظهر في نهاية شهر يناير في شهر فبراير، تبدأ تطلع ويبدأ التلقيح في نهاية في آخر شهر فبراير وفي شهر مارس. انا بشتغل بقى على الوضع اللي هو القائم. اولا من بعد شهر فبراير اللي هو شهر مارس، معاك من شهر مارس كده وانت ماشي لما الجو بيبقى دافي شويه لغايه الصرام كل ده فترة، دي فترة كلها بيبقى فيها نمو للنخلة، يعني النخلة بتشتغل فيها وتنمو. وأنا عندي المجموع الخضري مهم جدا بالنسبة لي. المجموع الخضري ده هو بالنسبة لي يعني هو المصدر الأساسي اللي هو احنا بنتكلم عليه، اللي هي المعدة بتاعة الهضم. ده المكان، المجموع الخضري هو المكان اللي بيحصل فيه عملية تمثيل الغذاء الضوئي، اللي هو بيحصل فيه تحول المواد الغذائية من صورها المعدنية اللي ممتصها من التربة إلى الصور الميسرة اللي هي بتخدم النبات، إلى سكريات وما إلى ذلك اللي هو النبات بيحتاجها، اللي هو بيحتاجها سواء في النمو الخضري سواء في النمو الثمري أو حتى في نمو الجذور. يبقى أنا عندي في بعض حاجات لازم أبدأ أشتغل عليها وبعض توازنات. أنا معاك من شهر فبراير النبات طبعا بيحتاج عشان يحصل فيه عقد كويس، وبالذات في البرحي اللي هي في بعض الناس اللي عندها البرحي عندها مشاكل فيها، انت بتحتاج تمدوب بعض العناصر هتشتغل عليها في الفترة من بعد شهر فبراير، من اول ما الجو يبدأ يدفي هتبدأ تشتغل. انا بالنسبة لي انا شخصيا انا ما بحبش اتبع سياسة ان انا امد النبات بالكمية بتاعته دفعة واحدة، زي ما بعض الناس يقولك مثلا حط كيلو ونص السماد الفلاني او كيلو ونص ان بي كي او كذا او ماب او ما الى ذلك، والكلام ده كله بيحطه في دفعه واحده. لا، انا ما بقيتش الكلام ده كله. انا بحب ان انا ادي النبات الكميات اللي هو محتاجها، لان النبات ده هو انت بتدي له الكميه، لو الكميه كبيره بيذهب في كميه منها ممكن تتطاير مع الهواء وفي ممكن من السماد ده، وممكن كميات تبدا تذهب مع ميه الصرف بتاع الـ الـ الـ الـ الارض، والنبات بياخد الاحتياجات بتاعته. يعني انا بيبقى عندي نسبه هدر عاليه، فانا الافضل لي ان انا اديله كميات محدده في فترات وعلى فترات، بحيث ان انا لا احرم النبات من اللي هو الكميه بتاعته، يبقى على طول بديله، وكمان ان انا ما بضيعش وهدر في الكميه التسميد بتاعي. هتبدا تدي انت معاك حاجتين، هتهتم بالنمو الخضري والنمو الثمري مع بعض، الاثنين مع بعض. انت ممكن تدي ان بي كي مع بعضه 20-20-20 او ايا كان النبات او ايا كان ان بي كي، اهم شيء يكون مصدره كويس ويكون موثوق منه. تديله ان بي كي لكل نخله 100 جرام 100 جرام ريه، يبقى انا عندي ريه هتاخد ان بي كي، وممكن ادي ريه ثانيه في الريه الثانيه اللي هي الثانيه معايا، اديله الازوت على حسب الصوره، واحنا قلنا الصوره دي هتتوقف على درجه الملوحه عندك عشان تعرف تديله زي ايه. بتديله 100 جرام برضه، يبقى النبات هياخد 100 جرام، بالاضافه الى ان النخل انت هتديله في ريه من الريات هتتوسط في الشهر اللي هو الشهر ده، هتتوسط الـ في ايام خروج العزوق هتبدا تدي لكل نخل 50 جرام بورون 50 جرام بورون. انا اؤيد لو المجموع الخضري بتاعك كويس جدا اديله البورون والكالسيوم على هيئة رش. لو المجموع الخضري بتاعك ومعنى كويس، يعني ايه عشان برضو عشان اقول لي يعني ايه مجموع كويس خضري كويس، يعني لو في عندك نمو مجموع خضري لسه حديث، يعني طالع معاك جديد، ولان كل من المجموع الخضري يبقى حديث هيبقى الامتصاص افضل، لكن لو المجموع الخضري بتاعك قديم يبقى الامتصاص بتاعه هيبقى اقل. لو المجموع الخضري بتاعك في المجموعة الحديثة كويسة، يعني هتدي معاك وهتاخد معاك، يبقى اديه رش. ما فيش يبقى اديله البورون عادي، اديله 50 جرام 50 سنتي لكل نخلة، او حتى 50 جرام ما فيش مشكلة. الكلام ده هيبقى في اواخر شهر، يعني مثلا في النصف الاخير من شهر فبراير، هيستمر الموضوع ده هوت معاك حتى شهر مارس كمان اللي هو الشهر اللي فيه التلقيح. شهر التلقيح ده هو بالذات بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل في التلقيح في البرحي، لازم تاخد بالك من شوية حاجات. أول حاجة فيها اللي هو انتظام الري. حاول تخف المية شوية في شهر مارس، حاول تخف المية شوية وتخلي الري بتاعك منتظم. وانتظام الري ده مش معناه ان انت بتحط جدول يعني وتحجر دماغك باشياء لازم بد ان انت تشتغل بيها، لا، لازم الانسان اللي هو بيبقى موجود في الارض ده يبقى عنده فطنه شويه. يعني مثلا انا لو جيت عندي مثلا في شهر مارس ده جت موجه حر، وانا كنت بروي مثلا مره في الاسبوع، ماشي، لا، موجه الحر دي لازم ان انا اعدل نفسي واشتغل، وبحيث ان انا لا ازود، بدل ما هي مره في الاسبوع اخليها مره كل 3 ايام والرابع ادي ميه في موجة الحر. طب انتهت موجة الحر ورجع الجو عادي زي ما هو، ارجعه اسبوع تاني. بس اللي انا اقصده في الانتظام الري ايه هو؟ ان انا احاول اخلي النخلة تبقى ماشية على نظام هي ماشي عليه، بحيث ان انا لو غيرت، لان تغيير في مواعيد الري وتغيير في كميات الري ممكن يؤدي عندي لسقوط الثمر، وده انا مش عايزه يبقى موجود، او يؤدي عندي لمشاكل في الثمار. فانا بقول لك حاجة، انت زبط ريك، خف الري شوية، يعني انا عايزك تخف الري شوية في ايام في ايام التلقيح، وهتبدأ تزود في البوتاسيوم من اول شهر مارس، النصف الاخير من شهر مارس هتبدأ تزود في البوتاسيوم عندك. هتحط بدل ما انت بتدي مثلا زي ما قلنا مثلا هتدي حاجة نترات، هتمنع النترات خالص، وهتخليك ماشي بقى على NBK، رية 100 جرام من NBK، وهتدي الرية التانية هتدي فيها NBK بس البوتاسيوم بتاعها عالي، وياريت الازوت فيها يبقى صفر، لان انت بتدي طبعا NBK متعادل في ريه، وفي الريه الثانيه خليها البوتاسيوم بتاعها عالي، وحاول تكون المصدر بتاعك ما تسترخصش، يعني حاول تكون المصدر بتاعك يكون حاجه كويسه، بحيث ان انت تكون واثق في النتائج بتاعته، وهيديك نتائج كويسه. يبقى ده 100 جرام. طيب الكلام ده كل الاراضي؟ طبعا الكلام ده مش كل الاراضي. لو الارض دي طينيه زي ما حضرتك بتتكلم، ارض دلتا يعني ارض قويه، يبقى هتشتغل كده. لو في الارض ده، لو الاراضي الكلام ده هيبقى في اراضي رمليه، لا يبقى انا اقول لك زود كمان، يبقى هتخليها بدل ما هي 100 جرام هتحط 150 جرام. ده الكلام ده لكل نخله، الكلام ده لكل نخله، وهيفضل البرنامج بتاعك التسميدي ده هتشتغل بيه زي ما انت لغايه التلوين، لغايه التلوين. انا انصحك لو الارض اللي عندك مثلا في الاراضي مثلا زي الطينيه، او الاراضي اللي هي ما فيهاش نسبه الحديد ميسر معاك وشغال، هتدي معاك في شهر في شهر يونيو شهر 6 في بدايته، هتبدا تدي للنخله لكل نخله 100 جرام حديد، 100 جرام حديد، وبحيث ان هو يبقى فري لحاله. طبعا الكلام ده كلته ده نظام تسميد. في حاجات ما تعديش عليك، ايه هي؟ انت لازم تروي لا يقل عن رية في الشهر، رية واحدة في الشهر. كل نخلة هتاخد لها في الرية دي 150 سنتي حامض فوسفوريك يكون من مصدر كويس، دي لازم تبقى عندك رية ثابتة كل شهر من بداية من شهر 2 لغاية التلوين. كل رية في كل شهر 150 سنتي حامض فوسفوريك، دي تقريبا هتبقى ايه يعني عامة. طبعا الكلام ده انا ممكن ازود وانقص حسب التربة وحسب غناها وحسب المشاكل اللي موجودة فيها، لو هعالج حاجة، لو هشتغل على حاجة، لو عندي اي سي عالي هعالجه ازاي، هضيف حاجات تانية، هعمل الكلام ده. ده برنامج يعني يعتبر ايه عام، انت ممكن تشتغل بيه وان شاء الله يدي معاك نتائج كويسة جدا. بعد التلوين، انا بعد ما بيلون عندي خلاص، انا عندي الثمار كلها لونت، اول ما تبدا اول ما لونت خلاص الثمره طالما خدت اللون بتاعها يبقى خلاص ما عادش فيه زياده في الحجم نهائي، الحجم خلاص انتهى ان هو يزيد، استحاله ان هو يزيد معاك خلاص على كده. يبقى في الحاله دي من اول ما يبدا التلوين بمنع التسميد بتاعي خالص، وابدا اروي ميه بس، اروي ميه فقط لا غير للنخل، بحيث لغايه ما تبدا ان انا احصد وابدا الدوره من تاني.